مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. الحلقة ديت أتمنى طبعا الناس اللي مش مشتركة في القناة رجاء اشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، وكمان تعملوا شير للقصة واللايك والكومنت والحاجات الجميلة دي. قصة النهاردة كان في مسابقة من سنة ونص تقريبا، وكان في عدد من الكتاب كتبوا قصص واتبعتت لي، ولكن للأسف الشديد أنا ما كنتش عملت القصص دي. فمن ضمن القصص دي قصة بقلم الكاتب أحمد فتحي، والقصة اسمها طولش. حابين نشكر مازن محمد على التصميم، ونشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية، وكذلك الإذاعة طبعا محمد دويلي. ونبتدي حلقة النهاردة. دي قصة من آلاف القصص والمواقف اللي بيمر بيها أي إنسان عادي، بتبقى حاجات بتحصل بنسميها غيبيات، ما نعرفش إيه ده وما نعرفش سببها، سواء مرض أو جن أو مخلوقات تانية ما نعرفش عنها حاجة. حاجات كتير بتحصل في حياتنا أكيد بنسميها دي حاجة اسمها غيبيات، ملهاش أي تفسير. أنا مروان، عندي 20 سنة وبدرس كلية حقوق. الحكاية بدأت معايا إن في يوم من الأيام كنت بقلب في بعض صفحات الفيسبوك، فكان في صفحة اسمها دماء تحت الأقدام، كيفية استحضار الجان. مش عارف الصراحة ايه علاقة دماء تحت الأقدام بكيفية استحضار الجان، بس أول ما قريت الاسم قعدت أقول يا سلام يا سلام. دخلت بقى لقيت بوستات وصور ومكتوب عليها جلب الحبيب واسترداد الزوج وسحر، طبعا معلوماتي عن الحاجات دي كويسة، بحب اهتم بالمواضيع دي بصراحة يعني. بس أنا أول مرة أشوف حاجة غريبة في الصفحة دي، أول مرة أشوف بوست مكتوب فيه سحر طولش الكائن السفلي. يعني أول مرة في حياتي أسمع عن كائن سفلي. أنا أسمع عن سحر سفلي، لكن كائن سفلي ما سمعتش عنها. مكتوب إيه بقى؟ إنه كائن خلق من قبل خلق آدم، وطريقة استدعائه سهلة، ستتلو 150 حرف في 30 ثانية. يعني أقول 150 حرف في 30 ثانية، جميل جدا. ويجب أن تترك أظافرك غير نظيفة لمدة يومين، وستقول هذه الكلمات. أنا طبعا مش هقدر أقول الكلام اللي مكتوب، يعني المفروض أن أنا هقوله يوم الأربع ويوم السبت ويوم الاثنين. بعدها يحضر الكائن السفلي. أنا فضلت أقول لنفسي يعني إيه الكلام الأطفال ده. طبعا الكلام ده ما عجبنيش، بعت رسالة للصفحة قلت لهم ده إيه كلام الأطفال ده، أنتوا كدابين على فكرة. الغريب بقى أن أنا بعد ما بعت رسالة بدقيقة واحدة رد عليا صاحب الصفحة وقال لي جرب ومش هتخسر حاجة، وتعالى بعدها كلمني وقول لي عملت ايه. انا على فكرة بقى من الشخصيات العنيدة جدا، قلت له ايه رأيك بقى ان انا هجرب وهوريك انه كلام فاضي. قال لي بس لو حصل معاك حاجة ما تجيش تتكلم معايا وتقول لي انت السبب. قلت له تمام قوي. بعدها بيومين اللي هو كان يوم الأربعاء البداية، بدأت في الخطوات. أنا كنت بعمل اللي بيقوله وأنا على يقين إنه كلام فاضي، لحد ما جه يوم الاثنين عملت آخر الخطوات ونمت. كنت مستني اليوم التاني عشان أوريه إنه هو كذاب جدا. فعلا نمت واليوم عدى، قمت متحمس جدا، لكن إيه اللي أنا شايفه ده؟ الصورة بتاعتي، الصورة بتاعتي اللي أنا حاططها على المكتب، وشي في الصورة كأنه في حد دلق عليه حبر. لا ده مش على الصورة دي بس، ده على كل صوري كلها. طب اشمعنى صور أنا بس وصور أختي وأمي وأبويا؟ لأ ما كلنا حاطين صورنا. سألت أختي وأبويا وأمي إيه اللي عمل في الصور دي كلهم كده، قالوا لي ما نعرفش. قلت في دماغي يمكن اللي بعت لي رسالة ده كلامه صح. طب ايه الحل؟ في نفس اليوم بعت لي رساله قال لي ها جربت؟ قلت له جربت. قال وبعدين؟ قلت له ما حصلش حاجه. قال انت كذاب. حصل وانا عارف انه حصل. قولي بقى ايه اللي حصل، يمكن اساعدك بحاجة او افيدك. طبعا هنا انا حسيت بذل لاني خسرت الرهان، ودي حركة تعلمني ان العند مش بيجيب نتيجة. قلت بيني وبين نفسي بس حياتي اهم، محدش يعرف يمكن اتأذي ولا يحصل لي حاجة. قلت له فعلا فعلا حصل على فكرة، والصور بتاعتي ووشي كان فيها متغطي بالحبر. قال لي دي البداية. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي ما تعملش، استنى قدرك. قلت له طب هات رقمك اكلمك. سمعت رد غير متوقع، انا مش يمكن انا اللي بكلمك وانا ببعت لك رسائل. قلت له ازاي يعني؟ اللي بتيجي عليا فترات ما بعرفش اتحكم في نفسي، اللي جوايا هم اللي بيتحكموا فيا. قلت له انت بتهزر؟ هو في الكلام ده؟ على العموم انا مش عايز منك مساعده. قال لي ولا انا ولا غيري اصلا هيعرفوا يساعدوك. الكلام ده فعلا خوفني، انا كل تفكيري ايه اللي هيحصل. جات الساعة 11 بالليل، دخلت علشان انام. حتى وانا قاعد كده مريح على السرير عمال افكر، لحد لما نمت حلمت حلم غريب جدا. حلمت ان انا في الشقة بتاعتنا، لكن الشقة فاضية ما فيهاش اي عفش ولا اي حاجة. وطلعت من الاوضة بتاعتي قطة سودة، عينيها الشمال حمراء واليمين مقفولة من أثار ضرب، أثار ضرب في عينيها اليمين، ورجليها الشمال مكسورة بتمشي على ثلاث رجول، مش بتبصلي، لا ده بتبص على حد تاني جنبي أو ورايا مش عارف. حسيت بخوف وقتها، اتلفت كده بالراحة، لقيت فعلا واحد راجل عجوز قوي ظهره محني، لكن عينيه عامله زي عيون التعبان. قلت له انت مين وانت في البيت بتعمل ايه؟ حسيت بصوت حد جه من ورايا من الناحيه التانية. بصيت لقيت القطه، لكن القطه بقت في طولي، ضربتني بضوافرها في بطني. صحيت مفزوع من الحلم، فضلت اقول بسم الله الرحمن الرحيم. قمت من النوم وانا حاسس ان الحلم ده بجد، حاسس بخنقه. دخلت اغسل وشي واغير هدومي، لكن لقيت مكان خربشه، خربشت القطه اللي خربشتها لي في الحلم. الموضوع بقى بجد، يبقى الواد اللي بيكلمني ده عنده حق. انا ايه اللي انا عملته ده؟ فضل التعدي الأيام وكل يوم أحلم بالحلم ده وأنا ما بقولش لحد، لحد لما جه يوم كنت نام في السرير وفي حاجة صحتني الساعة 2 بالليل. لقيت نص رغيف بايظ في إيدي الشمال. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه المنظر ده؟ جه منين العيش ده؟ وإيه اللي حطه في إيدي؟ أنا اتخنقت، أنا مش عارف أعمل إيه. فقمت عشان أروح أفتح جهاز الكمبيوتر بتاعي عشان أشغل القرآن، بس شميت ريحة شياط. بصيت على السماعات لقيتها تقريبا بتدخن بتولع، معرفش، بس يمكن ده يكون ماس كهربائي او الكهرباء بتاع لابتوطة. جريت بسرعة عشان اجيب مية طفتها، لكن بدأ النور يطفي ويولع. انا قلت اكيد النور ده هيقطع، اكيد فعلا يعني ده لازم كده شكله، طالما بيطفي وبينور كده يبقى ده ليلتنا سودة يعني. ففعلا اللي توقعته حصل والنور قطع. طبعا انا مش شايف اي حاجه، والكشاف والشمع في الاوضه. قبل ما ادخل الاوضه الشمع ولعت لوحدها. يا لهوي ايه ده، مفيش حد في الاوضه بتاعتي، امال مين اللي ولع الشمعه؟ دخلت بهدوء خالص لقيت واحد قاعد على السرير ومديني ظهره. ده تقريبا الراجل اللي شفته في الحلم. رجعت لورا كده بظهري ورايح ناحية أوضة أبويا. النور كان ضرب لحد بره، نور الشمعة. كنت شايف، سمعت صوت السرير بتاعي بيعمل صوت لما باجي أنزل مثلا من عليه. أنا سمعت الصوت ده، رجعت تاني دخلت وأبص عليه ما لقيتوش. بصيت على الشمعة مرة واحدة، حسيت بهوا ضرب في ظهري والشمعة اتطفت والدنيا رجعت ضلمة. أنا عايز كل الناس تتخيل الموقف ده. أنا كنت خايف جدا، كنت بدأ ربنا ياخدني في اللحظة دي، ربنا ما يوريها لحد. لكن يا ريتها جت على الشمعة اللي طفت، ولا الكلام الفاضي ده كله. لكن بعدها بلحظات سمعت صوت أمي بتنادي عليا. عارفين لما الأم بتدلع ابنها وهي بتنادي عليه؟ أمي كانت بتنادي عليا كده، يا مروان يا حبيبي، مروان حبيب ماما. سكت ما بتكلمش، كأني كده اتصبت بشلل وهي بتنادي يا مروان. طلع بصوت واطي، ماما هو ده انتي ولا ايه؟ قالت لي ايوه يا حبيبي انا شايفاك اهو، انت مش شايفني؟ السماء والقمر والنجوم، ايه ده؟ انا فين؟ انا في الشارع وريحه التراب دي. ببص جنبي لقيت مدفن عائله الورداني. يا نهار اسود، انا في المقابر؟ انا اكيد بحلم، والله انا بحلم بس مش عارف اصحى. طب انا مش بصحى ليه؟ عمال اكلم نفسي، طب ده لو حقيقه جيت هنا ازاي؟ ايه ده؟ فين هدومي؟ انا عريان. ايه اللي بيحصل؟ فضلت ابص حواليا لحد ما شفته. ايوه شفته، واقف على مقبره من المقابر. الراجل العجوز وشه بيضلم لحد ما الملامح اختفت خالص، مفيش غير العين البيضه. العين البيضه هي اللي بتبص لي وشاور جنبي. بصيت لقيت مقبره مكتوب عليها هنا يرقد المغفور له مروان عبد الحميد سلامة أنور. بدأت أحس بالنوم، بدأ الرجل العجوز صورته تتلاشى والدنيا دارت بيا، فقدت الوعي تاني. وصحيت بس المرة دي على سريري أنا، اللي أكد لي إن اللي أنا فيه ده مش حلم، إن أنا راسي فيها كدمات من كتر ما اتخبطت في الحيط والأرض. قمت من على السرير وجسمي كله متكسر، مش قادر أمشي. خرجت، أبويا شافني قال لي إيه يا ابني، أنت كنت بتخانق ولا إيه؟ قلت له أتخانق مع مين؟ ما أنا لسه صاحي قدامك أهو. أمال إيه اللي في وشك ده؟ مش عارف والله، حدش يسألني. لقيت أمي بتقول لي يا ابني أنت وشك كأن في حد ضربك. قلت لهم اصل انا وقعت. ايوه انا وقعت من على السرير. ابويا اقول لامي سيبيه، انا هعرف ايه اللي عمل فيه كده. كنت بقول في دماغي هل لو انا حكيت له اللي حصل هيصدق؟ ده مش بعيد يوديني مستشفى المجانين، محدش اصلا هيصدق اللي انا كنت فيه ده. بصيت لصورتي اللي متعلقه، تعلقها على الحيطه كده، لقيتها بتتهز. عرفت ان في حاجه موجوده بتراقبني. انا خلاص يوم انت، انا حالتي خلاص، انا اتدمرت نفسيا، انا اتجننت. ما فيش بني ادم مجنون عايش كده مجنون بيشوف حاجات كده واتجنن. انا خلاص اتجننت، في حد بيراقبني. بس جه في دماغي فكره كده، هي مش هتحل كل المشكله بس على الاقل اعرف ايه اللي حواليا وايه اللي بيحصل. عارفين المجنون اللي اتحط في موقف حاسس ان هو مجنون اكتر، فمش لاقي اي حاجه يعملها فبيتصرف تصرف مجانين؟ انا عملت كده. عارفين موضوع ان انا ازرع كاميرات مراقبه وبتاع هراقب مين؟ المهم قررت ان انا ازرع كاميرات مراقبه، بس من غير ما ابويا ولا امي يعرفوا. حظي كان حلو قوي ان ابويا وامي رايحين للدكتور، عشان امي هم المفروض يعني هينزلوا الساعه 2 ويرجعوا على الساعه 10 بالليل، لان امي هتعدي على جدتي. فقلت طيب كويس، قدامي وقت اجيب الراجل اللي بيعمل انظمه مراقبه. وفعلا نزل ابويا وامي وجبت الراجل، انا اعرفه معرفه عاديه يعني. سالني قال لي هسالك سؤال بس ما تزعلش مني. قلت له عارف هتقول لي انت عامل نظام مراقبه في البيت ليه؟ قال لي ما انت عارف اهو. قلت له اصل انا شاكك ان في حرامي بيخش الشقه. قال لي طب لو حرامي بيخش ممكن تعمل كاميرا على باب الشقه؟ قلت له ايوه، اصل هو يمكن يكون بيخش من الشباك. وبعدين ما تسالش كتير، اشتغل. انا عايز كاميرا في المطبخ وفي الاوضه بتاعتي والصاله وعلى الباب. كان مستغرب الراجل، بس انا ما ينفعش اقول له انا براقب عفاريت يعني، هقول عليا مجنون. مهم خلص الشغل واديته الفلوس ومشي. قعدت على الكرسي كده وقدام الشاشه وبراقب بقى، قاعد مستقنيس مستني بقى. فضلت مستني وقت طويل جدا عايز اشوف العفريت البرنس اللي هيظهر لي. مفيش حاجه، حسيت ان انا فاشل بكل مقاييس، انا انسان فاشل في تفكيري وفي تصرفاتي، انا اروح اتخمد احسن. وفعلا رحت حطيت دماغي على المكتب مش على السرير، لحد لما رحت في النوم. ما هو السرير جايب لي المرار لوحده، انام على مكتب احسن، يمكن يكون في تغيير. فضلت نايم حوالي ساعتين، كانت الساعه تقريبا 8، اكيد نمت من كتر التعب. وبرجعت شوف بقى اللي انا الكاميرا سجلته وانا نايم، يمكن تكون الكاميرا رصدت حاجه، انا بصراحه مش واثق في حاجه يعني. بس قررت ومش شغلت الجهاز وقعد بتفرج. ايه ده ايه ده، ايه اللي الكاميرا جايبها ده؟ ايه اللي انا شايفه في التسجيل ده؟ الحاجات اللي انا شفتها دي ما بشوفهاش غير في الافلام. انا شفت في تسجيل الكاميرا نفسي وانا نايم، وقمت دخلت الاوضه بتاعتي ومسكت قلم وفضلت اشخبط على الحيطه. بس دي ما كانتش شخبطه، دي كانت رساله انا كتبت. ايه ده، ايه اللي انا كاتبه ده؟ ظاء شين ميم واو، هو ده اللي انا كتبته. حد يجي يقول لي ايه معنى الكلام اللي انا كتبته ده، هقول له انا زيك، انا تقريبا كنت ماشي وانا نايم. لكن الغريب بقى ان انا بصيت للكاميرا وبرقت. وخرجت من الاوضه ودخلت على الحمام. طبعا انا مش حاطط كاميرا في الحمام. فضلت اتفرج مستني اشوف نفسي وانا خارج من الحمام، لكن ما خرجتش. اتفرجت على التسجيل للاخر برضه ما خرجتش. وعدت الفيديو كذا مره برضه ما خرجتش. بصراحه مش مصدق اللي بيحصل. في ايه؟ انا اتجننت؟ في ايه؟ شغلت قرآن في الشقة كلها، لكن انا اتخنقت بجد. قلت لنفسي انا يا اما موت يا اما اخد بنج عشان ما احسش بالكلام اللي بيحصل ده. بنج، ايوه بنج، بس بنج ازاي؟ بنج ازاي؟ ايوه مخدرات عشان ما احسش بحاجة. ايوه صح، هو ده الحل. لا تكلم صحابي اللي هم ليهم في السكة دي. كلمت أيمن. يا أيمن تعال البيت وهات معاك كل أنواع المخدرات اللي انت بتتعطاها. قال لي بس ايه المفاجأة دي؟ انا كنت بتحايل عليك تشرب وانت كنت تقولي لا وتفضل تنصحني ان انا بطل. قلت له بص مش وقت هزار، تعال قبل ما ابويا وامي يجوا في خلال ربع ساعة تكون عندي. فعلا ايمن ما توصاش، اصحاب السوق دول يعني عسل. جه عندي البيت في اقل من ربع ساعة فعلا. قلت له انا عايز اشرب اي حاجة تخليني اغيب خالص. قال لي طب ليه انت مجروح قوي كده؟ هي حبيبتك قلبت عليك؟ قلت له يا عم فكك من امي، انت مالكش دعوة، انت تعمل اللي انا بقوله خلاص. مش عارف ازاي زعقت كده بس هو قال لي خلاص براحتك. فضلت اشرب اشرب اشرب لحد ما خلاص ما بقتش حاسس ولا شايف اي حاجة. وهو ده اللي انا كنت عايزه. انا اخر حاجة شفتها ايمن بيجري، وكنت شايف قطط كتير قوي بتقرب مني. انا مش حاسس، اعصابي سايبه خالص. شفت ابويا دخل وامي دخلت، امي كانت بتعيط وابويا عمال يضرب فيا، لكن انا مش سامع. انا كنت شايف حركه شفايفهم مع حركه ضرب، بس انا لا كنت سامع ابويا بيقول ايه ولا امي بتقول ايه. وفجاه جت في دماغي ان انا اجري. قمت جريت وفتحت الباب ونزلت الشارع، بقيت عمال اجري زي المجنون، وقع واقوم وقع واقوم. كانت الناس خايفه تقرب مني لحد ما وقعت على الارض. اخر حاجه شافتها عيني كانت ست عجوزه بتسندني عشان اقوم. كل اللي كنت سامعه كلمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ودي اخر حاجه سمعتها. لما صحيت وانا على سرير والدنيا ضلمة قوي، مش شايف اي حاجة، بس سمع صوت حاجة بتخبط جنبي. بصيت جنبي لقيت فيه حاجة بتتحدف، حاجة لونها ابيض. لما دققت قوي لقيت اسنان انسان بتتحدف. بس بدأت الرؤية توضح، لقيت جسم مش شايف ملامحه، بس الجسم ضخم تقريبا بيخلع سنانه وبايده وبيرميها على الحيطة. من كتر الخضة وقعت من على السرير. الباب اتفتح والنور، ولقيت الست العجوزة داخلة عليا وقالت لي اهدى. قلت لها اهدى ايه؟ ده في راجل في الأوضة هنا بيخلع سنانه وبيحدفها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابني مفيش غير انا وانت وبنتي لسه راجعة اهي. انا عارف انكم مش هتصدقوني، بس انا بيحصل لي حاجات غريبه. قالت لي انت كنت بتتكلم وانت نايم وبتقول كلام غريب انا مش فاهمه منه حاجه. قلت لها ولا انا فاهم حاجه، والله ما فاهم حاجه من اللي بيحصل لي ده. قالت لي واضح ان انت عندك مشاكل. قلت لها عندي مشاكل كتير. قالت لي احكي لي، انا زي والدتك. قلت لها انا حضرت جن بالغلط. الست رجعت لورا، قلت لها والله بالغلط بسبب العند اللي انا فيه ومش عارف اعمل ايه. لقيت بنت حلوه قوي داخله علينا. بصت الست قالت لي دي بنتي سلمى، مش بتتكلم اصل بعيد عنك، الشيوخ بيقولوا حد سحب لها ومحدش عارف يعالجها. لقيت في ايديها اله كده، قالت الناي. قلت لها انت بتعزفي؟ هزت راسها الست قالت لي دي عزفها حلو جدا. قلت لها ربنا يخليها لك. قالت لي انا ممكن اساعدك يا ابني، انا هجيب لك واحد بيفهم في الحاجات دي قوي، هو راجل عطار شغال في العطارة اسمه عبد السلام. قلت لها يا ريت، وهيعرف يعالجني؟ قالت لي ان شاء الله. قلت في سر يعني هو معرفش يعالج بنتك، هيعالجني انا. قلت لها بس انا مش هقدر اقعد هنا، لازم امشي. قالت لي تمشي فين؟ الساعة 3 بالليل، وبعدين انت عندك حتة تقعد فيها؟ قلت لها بصراحة لا. قالت لي طيب خليك عندنا النهاردة. قلت لها بجد اللي زيكم خلصوا؟ قالت لي يا ابني انت شكلك طيب وابن حلال، ويمكن ربنا بعتني ليك عشان اساعدك. قلت لها ربنا يديك الصحة. قالت لي انا هجيب لك اكل وتاكل وتنام. قلت لها بلاش. قالت لي لا لازم تاكل حاجة. خرجت وبنتها فضلت تبص لي، قعدت تشاور لي، فهمت منها انها بتسأل عن اسمي. قلت لها مروان. وعندي 20 سنة، هي كمان عندها 18 سنة. يعني بالحركات دي يعني قلت لها اعزفي كده أي حاجة، بدأت تعزف. عزفها حلو جدا، والدتها جابت لي الاكل وكلت، بس ما كنتش مستعد ان انا انام لوحدي بصراحة. قلت لبنتها خليك اعزفي شوية ما تخرجيش. فضلت تعزف لحد ما رحت في النوم خالص، والاول مرة اعرف انام من غير قلق. ولما صحيت فتحت عيني كان النور خارج من الشباك، لقيت سلمى نايمة على الكرسي. حسيت ان انا في بيتي، كأنه البيت اللي تربيت فيه والناس دول أهلي. خرجت برا الأوضة خالص ونمت برا في الصالة، لقيت الست جت تصحيني. اصحى يا مروان اصحى. فصحيت، قالت لي احنا هنفطر وننزل نروح لعبد السلام. وفعلا فطرنا ونزلنا لعم عبد السلام في المحل بتاعه. دخلنا قعد يرحب بيها، ازيك يا ام سلمى. فالمهم ام سلمى قعدت توشوشه شوية، فتقريبا يعني حكيت له شوية تفاصيل عني. فالراجل قال لي احكي لي حكايتك يا ابني. حكيت له على الحكايه كلها. قفل المحل وقال لي بص استنى ثواني. دخل كده من باب في المحل وطلع وكان معاه كتاب. فتحه وقال لي بص يا ابني انت عملت حاجه مش سهله. قلت له عملت ايه؟ انا كتبت شويه كلام وقلت شويه كلام. قال لي هو اللي انت عملته ده سهل؟ ما هو اللي انت عملته ده غلط وخطر. اللي انت بتشوفه ده هلاوس، لسه ما شفتش التقيل. انت كل ده هيأثر على عقلك لحد يا اما تنتحر يا اما تخش مستشفى المجانين. قلت له هلاوس يعني ايه؟ قال لي يعني انت تتخيل بس، اللي انت بتشوفهم دول حقيقيين وبيأذوا جامد. قلت له ما هم اذوني. قال لي انت يعتبر ندهت بس عليه، ما حضرتوش. اسمه طولش. قلت له ده اسمه؟ قال لي وهو مش معروف اذا كان من الجن ولا من ايه. هو مخلوق قديم من قبل خلق آدم بآلاف السنين، وهو من قبيلة مشهورة في عالمهم، ودي كانت أسطورة بتتقال في كتب السحر، بس واضح إنك هتعاني. قلت له طب والحل بقى؟ قال لي مفيش حل. قلت له نعم. طب أنا جاي لك عشان تقول لي مفيش حل. قال لي هو في حل. قلت له طب إيه؟ قال لي الموسيقى. قلت له إزاي؟ قال لي العزف، في معزوفة بتتعزف هي اللي بتحرقه خالص وعلى آلة الناي. قلت له أحمدك يا رب وأشكرك يا رب ويا على الصدف. قلت له إحنا عندنا أحسن عازفة ناي في العالم. قال لي هو أنت فاكرها بالسهل قوي كده؟ قال لي أنت فاكر إنها تعزف أي معزوفة كده وخلاص من دماغها مثلا؟ يا حبيبي لازم معزوفة معينة، معزوفة سحرية. قلت له طب المعزوفة دي فين؟ قال لي الله أعلم، هي موجودة، موجودة في كتاب سحر اسمه صرخات الشيطان. قلت له طب الاقيه فين ده؟ قال لي ده صاحبه مات من 300 سنة. قلت له مات من 300 سنة؟ اروح ارجع له بالزمن بقى يعني عشان اخده منه ولا ايه؟ قال لي لا، الكتاب ده موجود في مصر ومات صاحبه برضه واتدفن مع صاحبه. قلت له يعني اعمل ايه طيب؟ انا مش فاهم حاجة دلوقتي. قال لي بصراحة انا مش عارف. خرجت من المحل، الست ام سلمى قالت لي استنى يا ابني رايح فين؟ قلت لها رايح اي مكان، رايح اي مكان، انا تعبان. مشيت وكنت عمال اقول لنفسي طب انا عايش ليه؟ طالما هموت كده كده انا هرجع اخد مخدرات تاني علشان ما احسش اي حاجه. لقيت حد حط ايده على كتفي، بصيت ورايا لقيتها سلمى، كان وشها زعلان. قلت لها ارجع البيت، انا هبقى كويس. قعدت تشاور لي ان انا ارجع معاها. قلت لها ارجعي بقى، ارجعي. زعقت جامد فيها، شفت الدموع في عينيها، حاسس ان انا ما بقيتش انا، اتغيرت، ببعد الناس عني بتصرفاتي، مش عارف. طب هجيب الكتاب ده منين؟ ده كمان مدفون مع الشخص اللي معاه الكتاب. اتصلت بايمن عشان انا تعبت خلاص. ايوه ايمن يا أيمن أنا جاي لك عشان نشرب، نشرب مخدرات للصبح. قال لي تاني ويطب علينا أمك وأبوك وجدك؟ تقول نعم جدي. جدي ميت يا ابني من 10 سنين انتهبل. قال لي زي يا ابني أمك وأبوك كان معاهم راجل عجوز. أنا قعدت أفكر كيف دماغ الراجل العجوز اللي شفته. قلت لقيك يا أيمن عشان كنا متقلين في الشوربة قوي فكده يعني. عموما أنا جاي لك دلوقتي. قال لي تعالى. رحت فعلا لأيمن وقعدنا وجاب السجاير وبدأنا نشرب ونشرب ونشرب. أنا شفت الدخان اللي بيطلع من السجاير بيطلع على شكل وش بني آدم. لقيت مرام بيقول لي أيمن أنا حاسس بحاجة غريبة. قلت له في إيه غريب تاني؟ قال أنا تقريبا شايف حد بيجري بسرعة بيخش أوضة أبويا ويرجع تاني. لفيت دماغي ما لقيتش حاجة. قلت له جايز من تأثير الشرب يا حبيبي. ومرة واحدة لقيت أيمن اتنفض من على الكرسي ووقع في الأرض. وقال لي بصوت مليان خوف، ولا يا مروان أنا واعي، أنا واعي لكل حاجة، في واحد واقف في نص الصالة لابس عباية سودة. بصيت وراي قلت له يا ابني أنت اتعديت مني؟ مفيش حاجة. قال لي وربنا فيه، وربنا الله العظيم فيه. قلت له طب فين؟ قال لي اختفى. أنا بدأت أشك إن فعلا في حاجة. قلت له طب بص أنا هقعد على الكرسي مكانك وأنت ادي ظهرك للصالة علشان انت بدأت تخوفني. فعلا قعدت مكانه ويا ريتني ما قعدت، لان شفت حاجه اكتر فزع منه. شفت راجل دراعه طويله لدرجه انه واصل لحد الارض وماشي بيجر دراعه وبيعرج كمان. قمت وقفت من على الكرسي قلت له قوم ننزل. قال لي في ايه؟ قلت له قوم بسرعه. لسه ايمن بيقوم على الكرسي والنور بدا يولع ويطفي. قلت له يلا بسرعة يا أيمن هتندم على الوقت اللي انت بتضيعه ده. بس للأسف أنا قلت الكلمة دي والنور قطع. أيمن قاعد يزعق ويقول أنا مش فاهم حاجة، في إيه في إيه؟ وفي حد في البيت؟ قال لي مفيش حد غيري أنا وأنت وأبويا مسافر وأمي عند خالتي. قلت له طب نور الكشاف يا أيمن، نور الكشاف. بعدها في حاجة اترمت على وش أيمن. إيه اللي اترمى ده؟ بينور الكشاف على الارض لا اسنان انسان. قال لي ده مروان ما تهزرش معايا. قلت له ما انا واقف جنبك اهو. قال لي طب يلا نمشي من هنا بسرعه. سمعنا بقى المفاجاه، صوت بيقول ولا ايمن انت ابن فاسد. ايمن لقيته بيقول بابا. قلت له انت مش قلت ابوك سافر؟ الصوت اتكرر تاني، ايمن انت فاسد يا ايمن تعال هنا. لقيت ايمن قاعد بيصوت وقاعد على رجله وقاعد يعيط. قلت له ما تخافش امنا على الارض، امنا على الارض. الموبايل وقع في الارض والكشاف اتطفى. قال لي هنموت هنموت هنموت يا مروان. قلت له اهدى اهدى اهدى ما تعليش صوتك. بس ما يعليش صوته ازاي؟ ده انا عايز اصوت. بعد ما لقيت الاكتر من كده حد مولع شمعه في اوضه ابوه وخيال ابوه كمان وبرضه بينادي ولا ايمن كلمني رد عليا. وبدا نور الشمعة يقرب. قام ايمن مغمض عينه وانا بقى اللي شفت المنظر ده كله. شفت الشمعة خارجة لوحدها، خارجة على الهوا شمعة بس، وسبتت في نص الصالة. ومرة واحدة حد نفخ فيها، الدنيا بقت ضلمة عتمة، مفيش نفس مفيش صوت. ايمن يا أيمن يا ابني أنت فين؟ النور رجع تاني لكن لقيت أيمن مرمي على الأرض والدم مغرق الأرض. شفت المنظر ده؟ مش عارف إزاي رجلي شالتني وجريت فتحت الباب ونزلت. كان كل تفكيري إن أيمن مات وهيلبسوها فيا وأنا هيتحكم عليا بالإعدام. وأول مكان فكرت فيه إن أنا أرجع تاني لمسلمة، وفعلا رحت هناك وخبطت. اتخبط كتير قوي. طبعا سلمى ما بتسمعش، فاكيد ام سلمى هي اللي هتفتح لي. بس لقيت سلمى هي اللي فاتحه لي، اكيد امها قالت لها روحي افتحي يعني. لكن اول ما شافتني دورت وشها ودخلت. دخلت وراها ورحت عند ام سلمى. قالت لي ايه يا ابني وشك ماله؟ قلت لها ماله؟ ماله وشي؟ قالت لي ايه الخربشة اللي عليه دي؟ حطيت ايدي على وشي لقيت فعلا علامات على وشي. قلت لها انا عايز اقابل العطار تاني. قالت لي ليه؟ قلت لها هو املي الوحيد، انا صاحبي مات بسببي. قالت لي اقعد بس واحكي لي. لسه هحكي، سمعت الباب بيخبط ثلاث خبطات، ما بين كل خبطه وخبطه ثلاث ثواني. انا من جوايا حسيت بخطر، قلت محدش يفتح محدش يفتح. رحت بصيت لكن ما لقيتش حد، لكن النور اللي بره اتطفى. لقيت ام سلمى بتقول لي يعني مفروض ده مش وقت قفل النور، قفل النور بدري. قلت لها انا مش مطمن، خش جوه. دخلنا ولما لفيت ظهري الباب خبط تاني، لكن كذا واحد بيخبط مش واحد بس، ده كأن مجموعة بتخبط على الباب. الموبايل بتاعي رن، لقيت ابويا، رديت عليه. قال لي يا ابني سامحني ارجع البيت، ما تنتحرش، امك مقطعة نفسها عليك، احنا سامحناك. قلت له مين قالك يا بابا ان انا هنتحر؟ قال لي يا ابني ما انت بعتلنا جواب كاتب فيه انك هتنتحر وفي ناس هيدفنوك في مقابر الصعيد. قلت له انت بتقول ايه يا بابا، مين بعتلك الجواب؟ قال لي انا لقيته على الباب. قلت له بقول لك ايه يا بابا، اوعى تصدق اي حاجه تشوفها، اوعى تصدق، هفهمك يا بابا كل حاجه. قال لي طب انت جاي امتى يا ابني؟ قلت له لما اخلص شويه حاجات هرجع واقول لامي تسامحني وانت تسامحني، انا ماليش ذنب في اي حاجه شفتوها وحشه، انا والله العظيم مظلوم. هرجع يا بابا ما تخافش، خلي بالك من نفسك. قفلت مع ابويا والتليفون رن تاني، كان ايمن اللي بيتصل. انا قلت في دماغي دي اكيد الشرطه، بس لو ما ردتش هيعرفوا ان انا اللي قتلته. رديت لقيت ايمن بيرد عليا. قلت له ايه ده، انت عايش؟ قال لي اه، ولما فقت من الخبطه في واحد صاحبي وداني المستشفى، وعلى فكره لقيت مكتوب على الحيطه انك هتنتحر. قلت له مدافن الصعيد. قال لي انت عرفت منين؟ قلت له ما تاخدش في بالك، المهم ان انت كويس، انت كويس. ايمن بالله عليك تسامحني عشان المشاكل اللي انا حطيتك فيها. قال لي يا ابني انت صاحبي من سنين وانت مالكش ذنب، ربنا معاك. الباب خبط مره تانية، بس المره دي الباب خبط من جوه، من جوه الشقه. بصيت لسلمى وامها وقلت لهم الصوت ده جاي منين؟ ده جاي من جوه الشقه. قلت لها طب انت في الطافيه النور اللي جوه؟ قالت لي انا ما طفيتش النور، النور كله قفل لوحده. بس الغريب ان انا لقيت سلمى ماسكه الناي وقاعده بتعزف بتعزف بتعزف بتعزف بتعزف. بس قاعدة بتعزف، النور مطفي وهي قاعدة بتعزف، والصوت يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى، والنور بيطفي وينور يطفي وينور يطفي وينور. لحد لما النور نور وانا حسيت ان الدنيا كلها عادية، مفيش اي حاجة، مفيش اي صوت. معقولة؟ معقولة تكون سلمى عزفت العزف اللي هو العزف السحري؟ بس دي عرفت منين؟ جات حظ؟ معقولة؟ شكرت أم سلمى وسلمى وخرجت من عندهم ورحت عند أبويا، بس كنت دايما بزور سلمى وأم سلمى. وتخرجت واشتغلت محامي وربنا كرمني واشتريت شقة، بس عمري ما نسيت فضل سلمى ولا أم سلمى عليا. في يوم من الأيام رحت له وطلبت ايد سلمى للجواز، وام سلمى كانت فرحانه جدا، بس سلمى لقيتها بتبص لي بصات غريبه كانها خايفه، مش عارف خايفه مني ولا خايفه عليا. قعدت اتكلمت معاها، هي طبعا ما بتتكلمش بس بتفهم كلامي واشاراتي. شاورت لها، حاولت افهمها ان انا عايزها وعايز اتجوزها. اللي فهمته منها ان هي كانت عايزه تقول لي انت متجوزني شفقه، ورد جميل برضو، شفقه عشان اللي فيا، ورد جميل عشان اللي انا عملته معاك بمحض الصدفه. قلت لها مش كده، بس انا فعلا حبيتك، الحب النقي، الحب اللي من غير أي مصلحة. أنا بحبك يا سلمى، بحبك قوي وعايز أتجوزك. سلمى كانت من النوع اللي بيعرف يقرأ، كنت أروح مثلا عاوز أكلمها أكتب لها وتكتب لي. الخطوبة والله العظيم كانت جميلة جدا، وحصل واتجوزنا وربنا كرمني بابن جميل وحلو سميته سليم. كبر بقى عنده 3 سنين وبيلعب وبيتنطط. في يوم من الأيام لقيته جاي بيقول لي بابا بابا. قلت له نعم يا سليم يا حبيبي. قال لي أنا لقيت السنة دي يا بابا على الأرض. مسكت السنة وبعد كده بفتح بق ابني تاني أشوف يمكن سنة اتخبطت منه كده ولا كده، حصل حاجة سنة وقعت من عنده، لكن لقيت سنانه كلها سليمة، مفيش ولا سنة وقع من عنده. معقولة اللي يكون في بالي؟ رجع تاني؟ وما فيش غيره بيحدف سنان، بس هيرجع تاني ليه؟ ده أنا بعدت عن كل حاجة. أنا حتى ما بقيتش أفتح كمبيوتر أصلا ولا فيسبوك ولا سوشيال ميديا خالص. بس أكيد مش هو، أكيد. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. قصة النهاردة كان اسمها طولش بقلم الكاتب أحمد فتحي. بنشكر مازن محمد تاني على تصميم الغلاف، وحمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبنشكر جميع المستمعين على الاستماع. وأتمنى أن انتوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير واللي انتوا تحبوه. شكرا جزيلا ليكم، وأتمنى القصة تكون عجبتكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، من حكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة. كل القصص بتتنسي، مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قالها. فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح مع قلبه وقدراته وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها. وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمها بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف ضلو ألف نوم في صوت سريك هيطرش مش هقول حصل له ايه